إبراهيم من الطائف معنا على الخط. تفضل إبراهيم. إبراهيم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. مساك الله بالخير يا الشيخ، بارك الله فيك. مساك الله بالخير يا الشيخ. أنا عندي سؤال طال عمرك، بالنسبة أنا سمعت، لو سمحت إبراهيم اقصر التلفزيون شوي للميت. اقصر التلفزيون شوي إبراهيم. طيب طيب. اقصر التلفزيون، في تردد. تفضل. نعم سمعني. نعم أنا أسمع الشيخ بارك الله فيك، أحد الشيوخ يقول إن القبر اللي يقبر فيه واحد ما يجوز إن الثاني يدفنونه معه، فكيف الكلام هذا؟ طيب شكرا شكرا. لأن في مقابر بعضهم لا يردون العظام حقتهم والآثر حق الميت القديم وحطوه معه، وأنا سمعت من أحد المشايخ يقول لا هذا ما يجوز. اسمع الإجابة. القبر ملك اللي قدامه. اسمع الإجابة يا أخي. نعم، هاي القبر خاص بالميت، ما يقبر معه غيره إلا عند الحاجة، مثل إذا كثر الأموات فإنه لا بأس أن يدفن الاثنان فأكثر في القبر لأجل الحاجة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد، فإنه كان يجمع الاثنين في قبر واحد لأن القتلى كثيرون وحفر القبور لكل واحد فيه مشقة، يجوز عند ذلك عند الحاجة، يجوز ذلك عند الحاجة، ولا ينبش الميت وتخرج عظامه إذا كان هناك مقابر واسعة وهناك بر يدفن فيه، لا حاجة إلى مثل هذا. نعم.